بسم الله دخوله بسم الله دخوله بنجس لم يعفى عن حرم وقيل بالجواز إن يكن يمكن إن يكن إخراج ريح فيه مما قد أبي من عن نعم جوزه ابن العربي وهكذا طرح قشور الجربي ولو على مشهور قول المذهبي ومسجد البدوي وإن تخولف هل كسواه حرما وشرفا لم ينفي ذاك كونه بيت العلي أعد للصلاة والتبتل وذا هو الوجه الذي منه اكتسب لآخر ما اكتسب لا من الخشب لا ما اكتسب لا من الخشب ولا دخوله بيوتا أذنا في رفعها فارفعه تحظى بالمنى فإنه أهل لأن يكرما ومن أجل الحرمات ومن أجل الحرمات حرما دخوله بنجس لم يعفى عن حرم المسجد لا يجوز دخوله بنجس لا إذا كان نجس معفوا عنه لأن كان طرف صاحب القروح نعم وفي المعنى أثر القروح مناسبة أنه معفو له عن ذلك يمكن يدخل المسجد ذلك وأما نجس لم يعفى عنه لا يجوز دخوله نعم وقيل بالجواز يعني وكان يسر أنه لا بأس بدخوله بنجس إذا ستره كي مثلا السراويل مثلا متنجس يستره احد بثوب طاهر وضعه نسي زين حتى نسي مثلا نعم نعم اخراج ريح فيه مما قد ابي منع معه مثلا اخراج ريح فيه اخراج ريح فيه مما قد ابي منع ابي ابا عنه اشتروا على سبيل منعه ما هو على سبيل الكراهه نعم جوزه من العربي على سبيل وهكذا طرح قشور الجرب كذلك هم اللي قشور الجرب لا يجوز طرحها في المسجد ولو فرعنا على مشهور مذهب مالك من أن ميت الأدمية طاهرة حتى مثلا على قول بطهارة ميت الأدمية قشور الجرب لا يجوز طرحها في المسجد وما وجه الربط بين الجرب وبين ميتة الأدمية لأن هذا القشر انفصل من الأدمية والأدمي إذا قلنا أن ميتته طاهرة ما ينفصل منه في حياته طاهر فهمت؟ نعم وإذا قلنا أن ميتته نجسة ما ينفصل منه زين حتى يعني مع أنه طاهر لكن لا يطرح في المسجد نعم زين حتى ومسجد البدوي وإن تخولف الكسواه حرما وشرما مسجد البادية هذا اللي لم يكن مبنيا نعم تعرف صلوا نجي مثلا قاعة لا بناء فيها لكن مثلا اللي هو حرمة المسجد البدوي وإن وقع الخلاف هلك سواه هلك المسجد الحاضرة نعم في الحرمة والشرف على كل حال ذلك لا ينفي كونه بيت الله تعالى زين حتى وعلى كل حال مثلا المسجد سواء كان مبينا أو على مبين بيت الله وعد للصلاة والتبتل مهيئ للصلاة والتبتل لقطاع العبادة وذا هو الوجه الذي منه اكتسب الآخر وما اكتسب يعني أن المسجد حاضر سيد الحضر اكتسب ما اكتسب من الشرفي واضح لا من كونه ود التوتري زين حتى ود العباده نعم لا الخشب الخشب مثلا والشص لكن لم يكتسب من الشرفي نعم ولا دخوله بيوتا ولم ينفي ذلك ايضا مولي رفيعه بس البدوي وين تدخل فيه لا ينفي كون ذلك لا ينفي كونه يدخل في قوله تعالى بيوتنا دين الله وأن ترفع أي تعظم ولا دخوله بيوتا أذنا في رفعها فارفعه يعني عظم المسجد تحفظ تظهر بالمناجم منية ما يتمنى فإنه أهل لأن يكرم المسجد مثلا أهل لأن يكرم ومن أجل الحرمات مولي حرم جزاكم الله خيرا.